السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، لنتدارس سويا فنا من فنون اللغة العربية، ألا وهو علم النحو العربي. وهذا المجلس سيكون إن شاء الله تعالى متناولا لشرح نظم المقدمة الآجرونية لابن أب رحمه الله تعالى، وسنأتي إن شاء الله تعالى على ذكر نبذة وجيزة من حياة الناظم، ونبذة أخرى وجيزة عن حياة صاحب المقدمة الآجرونية. وفي مجلسنا هذا، في مجلسنا الأول من هذه الدروس، سنتطرق إلى مدخل لمبادئ علم النحو العربي، ثم نتطرق إلى مدخل الناظم رحمه الله في التعريف بالكلام وأنواع الكلم. فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. فكما جرت العادة لدى أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا، أنهم لا يشرعون في دراسة فن من فنون الشريعة أو أي فن من الفنون المتعلقة بالشريعة إلا وتطرقوا إلى مبادئ هذا الفن. وقد سبق الحديث عن المبادئ العشرة في أول دروس أصول التفسير. تلك المبادئ التي تتناول التعريف بالعلم وذكر موضوعه وذكر ثمرته وفضله ونسبته إلى العلوم الأخرى، وأيضا يتطرقون إلى ذكر الواضع، ثم يبينون اسم هذا الفن واستمداده وحكم الله سبحانه وتعالى فيه، ويختمون الحديث عن هذه المبادئ بذكر مسائل هذا الفن. فيقولون رحمة الله عليهم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فنشرع إن شاء الله تعالى في ذكر مبادئ علم النحو العربي، ويحسن بالطالب أن يعرف مبادئ كل فن. فنقول: أما حد علم النحو العربي، فكلمة النحو في لغة العرب لها معاني كثيرة قد تصل إلى عشرة معاني، لكن أشهر هذه المعاني والتي يتداولها الناس فيما بينهم هي ثلاثة معاني. المعنى المشهور الأول أن كلمة النحو تأتي في لغة العرب بمعنى المثل، فتقول مثلا: محمد نحو أبيه، يقصدون بذلك محمد مثل أبيه. ولازلنا ونحن نستدل بالقرآن أو بالسنة نقول: نحو قوله تعالى، نحو قوله تعالى، أي مثل قوله تعالى. إذن هذا المعنى الأول، وسنرى إن شاء الله تعالى بعد قليل إذا عرفنا النحو في الاصطلاح نرى العلاقة الوطيدة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. فالمعنى الثاني للنحو هو المقدار، كقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري وهي تصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام للنافلة، فقالت إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام. يعني تقصد أنه صحيح، أنه رخصة للمسلم بأن يصلي النافلة جالسا، ولكنه إن أمكنه أن يقرأ جالسا ثم إذا هم بالركوع قام ثم ركع فهو أفضل. وانتبهوا إلى استعمالها لهذه كلمة نحو، فقالت فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام، فقرأه وهو قائم ثم يركع ثم سجد. الشاهد نحو من 30، أي مقدار 30 أو 40 آية. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث لكلمة النحو هو الجهة، كقول البراء رضي الله تعالى عنه وهو يتحدث عن القبلة، والحديث رواه البخاري، يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. نحو بيت المقدس أي جهة بيت المقدس. هذا من حيث التعريف اللغوي لكلمة النحو. أما التعريف الاصطلاحي فإن النحو هو أصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية أو العربي، أصول أي قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعرابا وبناء وما يتبع ذلك. سنشرح التعريف إن شاء الله. أعيد التعريف، النحو في الاصطلاح ما هو؟ هو أصول يعني قواعد تبنى عليها الفروع، ولازلنا نسمي أساتذة النحو أساتذة القواعد، فنقول جاء أستاذ القواعد، ونقصد بذلك قواعد النحو. فقالوا هو أصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم. الفرق بين الصرف والنحو من هذه الحيثية، فالصرف يبحث في الكلمة في أولها في وسطها في آخرها. الصرف أعم من حيث البحث في الكلمة. إذن إذا سئلت أيهما أعم، طبعا قديما للفائدة فقط، قديما ما كان العلماء يفرقون بين الصرف والنحو. إذا قالوا فلان النحوي فيقصدون الصرفي أيضا، فما كانوا يفرقون بين النحو والصرف، كان هذان العلمان متلازمين دائما وهذا يخدم الآخر. لكن بعد ذلك مع مرور وتطور هذا العلم فرقوا بين النحو والصرف. فإذا سألك سائل ما هو الفرق بين الصرف والنحو، فقل له إن النحو لا يبحث أبدا إلا في آخر الكلمة، إلا في آخر الكلمة. أما الصرف فإنه أعم، فيبحث في أول الكلمة ووسطها أو في آخرها. إذن فمن هذه الحيثية نرى أن الصرف أعم، لكن النحو أعم من ناحية أخرى. لاحظوا النحو أعم من ناحية أخرى، فالنحو يبحث في الاسم في الفعل والحرف، لكن الصرف لا يبحث في الحرف ولا يبحث في الفعل الجامد، لا يبحث في الفعل الجامد، إنما يبحث في الاسم وفي الفعل المتصرف، فلا يبحث في الحرف ولا يبحث في الفعل الجامد. فأيهما أعم من هذه الحيثية؟ فإن النحو أعم. إذن بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص مطلق، أي يجتمعان في شيء ثم يفترق كل منهما بشيء آخر. إذن بينهما عموم وخصوص. أعيد، قالوا النحو أصول، أو بينهما عموم وخصوص وجهي من وجه، هذا عام من وجه، خاص من وجه، وذاك عام من وجه، خاص من وجه. قالوا النحو أصول أي قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم بهذا القيد خرج، بهذا القيد خرج الصرف. فإن الصرف لا يبحث في أحوال أواخر الكلم فقط، لكنه يبحث في أوائل الكلم وأواسط الكلم وأواخر الكلم. لكن بقي هناك علوم، بقيت هنا علوم داخلة في التعريف، مثل علم البديع. فعلم البديع يبحث في أواخر الكلمة العربية، فيبحثون في الجناس، يبحثون في مثلا خاصة إذا رأوا في السجع يبحثون. فنلحظ أن البديع من بعض مباحث البديع لا تزال تزاحم النحو، فأرادوا أن يخرجوها بقولهم أصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمة العربية إعرابا وبناء، أي من حيث الإعراب والبناء. فخرج علم البديع أو مباحث علم البديع من هذه الحيثية. لماذا؟ لأن علم البديع صحيح أنه يبحث في أحوال أواخر الكلمة العربية، لكن لا من حيث الإعراب والبناء، ولكن من حيث موافقتها للكلمات السابقة. قالوا وما يتبع ذلك، وما يتبع ذلك، هناك أمور سنتطرق إليها في النحو لا علاقة لها بأحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، ولكنها متممات، متممات كمعرفة معاني أفعال النواسخ، كعودة الضمير. فهذه أمور لها علاقة وتتبع الإعراب والبناء، أدخلوها من جملة مباحث النحو لأنها تتبعه. العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، شفنا قبل قليل، رأينا قبل قليل أن معاني النحو، من معاني النحو في اللغة المثل والمقدار والجهة. فما هي علاقة هذا التعريف اللغوي بالتعريف الاصطلاحي؟ قال أهل العلم إن هذه القواعد التي سندرسها في علم النحو العربي إنها جهة الصواب، لا جهة، جهة الصواب في الكلام، من تحرى الصواب فعليه بهذه الجهة، فيتكلم مثل العرب، مثل العرب، أي من أراد أن يتكلم مثل العرب فعليه أن يتعلم النحو، وعلى مقدار مقارب لكلامهم، وعلى مقدار مقارب لكلامهم. فلذلك سموا القواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء سموه نحوا، لأنه الجهة التي ينبغي قصدها للكلام بمثل كلام العرب. هذا من حيث حده، من حيث حد هذا العلم. إن مبادئ كل فن عشر، الحد والموضوع. قالوا موضوعه أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب، من حيث الإعراب والبناء وما يتعلق بذلك، كمعرفة معاني الأفعال النواسخ كما ذكرنا، معاني الحروف، سنتطرق إلى معاني الحروف. وهذا يفيدنا فائدة مهمة، وهي أن النحاة لا يهتمون فقط بالألفاظ، بل إنهم يهتمون كثيرا بالمعاني، كما سنرى أدلة ذلك من حيث البسط، من حيث عندما نبسط البحوث في مباحث النحو سنرى أن التركيز على المعاني له وزن كبير لدى النحاة. فلا ينبغي أن يحكم بعضهم على النحاة أنهم يهتمون بالألفاظ فقط، هذا خطأ. لذلك تراهم يقولون ليت حرف تمن ونصب، فاهتموا بجانب اللفظ فقالوا حرف نصب، لكن لم يغفلوا المعنى فقالوا حرف تمني. تبعنا؟ لذلك ينبغي أن نتعلم أو نعلم ونتذكر جيدا أن النحاة يولون المعاني اهتماما كبيرا. إذا يبحثون معاني الأفعال، نواسخ معاني الحروف وغير ذلك مما سنراه إن شاء الله. أما ثمرة هذا العلم، فثمرة علم النحو له فوائد كثيرة، وأعظمها وأوضحها إصلاح اللسان، إصلاح اللسان وحراسة اللسان من الوقوع في اللحن، حراسة اللسان من الوقوع في اللحن، والاحتراز من الخطأ في الكلام. قال ابن جني رحمه الله تعالى في كتابه العجاب الخصائص عندما عرف علم النحو، قال هو انتحاء سمت كلام العرب، انتحاء أي قصد جهة، انتحاء سمت كلام العرب أي هيئة كلام العرب، الطريقة التي كان يتكلم بها العرب، انتحاء سمت كلام العرب ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة، ليلحق من ليس من أهلها من أهل العربية بأهلها في الفصاحة. هذا الغرض الأول للنحو، أن يصلح لسانه فيتكلم مثل العرب. والعجيب أن الجميع يعلمون أن هذه اللغة المباركة هي لغة القرآن ولغة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعظم أهلها، لم يعظم أبناء هذه اللغة أمهم، لذلك سمي كثير ممن ابتعدوا عن سمت كلام العرب سماهم العلماء العاقون لأمهم، فاللغة العربية هي أم اللغات، لكن أكثر الناس صار عاقا لأمه. وإذا نظرنا قبل تقريبا 80 سنة عقد مؤتمر بإنجلترا، بإنجلترا قام أحد العلماء المتخصصين في اللغة الإنجليزية، قام وعرض عليهم خطة رشد. ما هذه الخطة؟ أفادهم أنه ينبغي إذا أردنا أن نسهل اللغة الإنجليزية فيتعلمها الطالب بسرعة، ينبغي أن نكتبها كما ننطق بها. والذي يدرس اللغة الإنجليزية يعلم علم اليقين أن كثيرا بل غالب ألفاظ اللغة الإنجليزية تنطق على غير الهيئة التي تكتب، فلذلك من هذه الزاوية تصعب كتابة اللغة الإنجليزية إلا لمتمرس. فعرض عليهم بالإحصاء بالأرقام، أجرى عملية إحصائية، قال يمكن للطالب أن يستفيد سنتين من مشواره العلمي لو كتب اللغة الإنجليزية كما ينطق بها. فعندئذ قامت الدنيا ولم تقعد، وأنه اتهم بأنه أتى بأمر خطير وشر مستطير، إذ كيف به يطعن في لغة ويليام شكسبير. يعني غاروا وامتلكتهم الغيرة من جراء محاولة مساس هذا الباحث بلغة الإنجليز. فهؤلاء كفار، ومع ذلك تراهم يغارون على لغتهم، فكيف بالمسلم لا يغار على هذه اللغة المباركة التي هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم؟ إذن أول ثمرة من ثمرات علم النحو هي إصلاح اللسان وحمايته من الخطأ حتى يتكلم مثل العرب. هناك فائدة أخرى، وهي فهم كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل وكيف ذلك؟ كيف يمكن أن يشترط تعلم النحو لفهم كلام الله سبحانه وتعالى؟ فنقول إن اشتراط أو إن ضرورة تعلم علم النحو العربي لفهم كلام الله تعالى تظهر من ناحيتين. الناحية الأولى، انتبهوا، الناحية الأولى هي فهم بعض المسائل المبنية على النحو من خلال الموجودة في كتاب الله. هذه فهم هذه المسائل الموجودة في كتاب الله لا يمكن لأحد أن يفهمها إلا إذا تألم ومشى شوطا يدرس فيه علم النحو العربي. فمثلا اختلاف أهل العلم رحمهم الله في مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، بغض النظر عن الراجح فيها، بغض النظر عن أدلة الفريقين، لكن احنا نبحث في هذا الدليل بالذات. فترى بعضهم يستدل بالترتيب الوارد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فقالوا الترتيب، ذكر الله سبحانه وتعالى أعضاء الوضوء مرتبة، فينبغي ويجب الترتيب، وعلى رأس هؤلاء الإمام الحبر البحر الإمام الشافعي. لكن أهل العلم قالوا الواو لا تفيد الترتيب، ومن المقرر في علم النحو العربي أن الواو لا تفيد الترتيب، حتى ادعى الإمام السيراثي رحمه الله ادعى الإجماع على هذا. هو المسألة ليس هناك إجماع، لكن الذي يدرس النحو يعلم أن الواو لا تفيد الترتيب. مثال آخر في مثل هذه المسألة، يأتيك قائل فيقول إن عيسى عليه السلام لم يرفع حيا، فتقول له كيف ذلك؟ يقول إن الله عز وجل قال: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إذن هو توفاه قبل أن يرفعه إليه، فرفعه إذن متوفا. أنت الآن فقط أدركت أن الواو لا تفيد الترتيب، يكون جوابك على البديهة، قل يا أخي الكريم الواو لا تفيد الترتيب، فكأن الله عز وجل قال: يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، أي بعد إنزالك. وأين الإشكال؟ وإنما سبق أو قدم الله تعالى ذكر الوفاة على ذكر الرفع للاهتمام بأمر الوفاة للدلالة، للإشارة إلى النصارى أن من كان متوفا ومقبوضا لا يستحق أن يعبد ولا يمكن أن يكون إلها. هذا هو السبب في تقديم الوفاة، ذكر الوفاة على الرفع. لذلك قال قتادة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا من التقديم والتأخير، هذا من التقديم والتأخير، أي تقدير الكلام. إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، أي بعد. وهناك جواب آخر، وهو أن الوفاة ليست بالضرورة للموت، وإنما المقصود بها القبض. فأنت إذا قبضت شيئا فتقول توفيته، ومنه وفاه حسابه، أي أقبضه حسابه، ووفيته دينه، أي أقبضته دينه. الشاهد من هذا المثال أن مباحث علم النحو تفيدك في تفسير بعض الآيات، والأمثلة لا تحصى، ولا ليس المجال مجال بسط هذه الأمور. إذن هذه الزاوية الأولى التي من خلال منها نفهم ضرورة تعلم علم النحو لفهم كلام الله. الزاوية الثانية وهي مهمة أيضا جدا، تعلمون إخوتي الكرام أخواتي الكريمات أن علم التفسير يحتاج لضبطه جيدا ولفهمه ولإدراك مسائله يحتاج إلى نظر وفهم كلام العلماء. فأنت إذا قرأت الآن مثلا كتاب تفسير الخازن أو كتاب أحكام القرآن، جامع أحكام القرآن الإمام القرطبي، كثير من المباحث التي أشار إليها الإمام الطبري في كتابه في تفسيره هي نحوية، فيبدأ ويستدل على معنى الآية بمسائل نحوية. فأنت الآن لو لم تكن دارسا لعلم النحو لوجدت نفسك في بحر خضم، فعندئذ تخور قواك وتترك مثل هذا الخير والكنز الثمين يذهب هكذا سدى. لكن إذا كنت ضابطا لعلم النحو وقد لك إلمام به، فعندئذ يسهل عليك فهم كلام أهل العلم الذين استدلوا بالقواعد النحوية الكثير في كثير من المرات على إثبات معنى من المعاني. والذي مارس دراسة بعض كتب التفسير يدرك ما أقوله جيدا، يعني يحرم الطالب خيرا كثيرا في بيان كثير من مراد المفسرين وهم يحققون المسائل التي يحققونها. إذن هذه زاوية أخرى. قال ابن فضال رحمه الله تعالى، وله كتاب جيد اسمه شرح عيون الإعراب، يقول إن النحو علم تعرف به حقائق المعاني، ويوقف به على معرفة الأصول والمباني، ويحتاج إليه، أي يحتاج إليه الطالب في معرفة الأحكام، ويستدل به على الفرق بين الحلال والحرام، ويتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب وما فيه من الحكمة وفصل الخطاب، وما فيه من الحكمة وفصل الخطاب. هذا مراد العلماء من قول إن ثمرة علم النحو هي إصلاح اللسان وفهم كلام الله. الثمرة الثالثة وقل من يشير إليها، وهي تفتق الذهن. الذهن يتفتق بمعنى يتسع، ويصير للذهن ساعة، ساعة تصير له ساعة في الأفق والتصور. لذلك النحو في الحقيقة هو علم رياضي، بمعنى يروض الذهن على التفكير وحسن الاستنباط والتدقيق. أنت تقرأ الجملة قراءة سطحية، النحوي لا، يقرأها قراءة دقيقة، ويرى ما لا يراه غيره من خلال من بين الحروف، بين الحروف يدرك أن هناك شيئا مستترا، أن هناك حذفا. لذلك الذهن يتفتق. وإليكم نصيحة غالية من الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، يقول لا يتعلم أحد، وهذه استحضروها بارك الله فيكم، استحضروا هذه الكلمة فإنها مهمة، لا يتعلم أحد ما ينفعه من النحو حتى يتعلم ما لا ينفعه، لا يتعلم أحد ما ينفعه من النحو حتى يتعلم ما لا ينفعه. يريد الإشارة إلى بعض المباحث في النحو، قد يقول قائل لا طائل تحتها، نقول له نعم، لكنك إذا أدركت هذه المسائل الفرعية والزيادات التي أنت تظن أنها لا تفيد، فإنك ستتقن الأصول من باب أولى، ستتقن الأصول من باب أولى. شأن ذلك شأن الفرائض مع النوافل. الإنسان الذي يقتصر على الحفاظ على الفرائض فقط إذا ضعف إيمانه سيتركه، لكن الذي يحرص على النوافل إذا ضعف إيمانه يترك النوافل ولا يترك الفرائض، والله المستعان. قال الحد والموضوع ثم الثمر وفضله. فلم يصح في فضل علم النحو وتعلمه شيء في السنة، على كثرة ما يذكر المؤلفون من أحاديث في هذا الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أهدوا أخاكم فقد ضل. إنسان لحن أمام، هم يزعمون أن هناك شخصا لحن أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أهدوا أخاكم فقد ضل. هذا كل الأحاديث الواردة في فضل علم النحو لا تصح، إنما كثرت فعلا، كثرت الآثار عن السلف في بيان فضل النحو ومنزلته. يقول ابن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ما رأيت على رجل أحسن من فصاحة. ويقول ابن الشبرمة رحمه الله إذا سرك، أي إذا أحببت، إذا سرك أن تعظم في عين من كنت في عينه صغيرا، ويصغر في عينك من كان في عينك عظيما، فتعلم العربية، تعلم العربية فإنها تجريك على المنطق، أي تحملك على المنطق السليم وتدنيك من السلطان. وكانوا يقولون النحو في العلم بمنزلة الملح في القدر، يعني لا ينبغي أن يزيد على حده ولا ينبغي أن ينقص عن حده، النحو في العلم بمنزلة الملح في القدر. وقالوا الإعراب حلية الكلام ووشيه، الإعراب حلية الكلام، زينة الكلام ووشيه. وقال بعض الشعراء النحو يبسط من لسان الألكن، الألكن اللكنة، اللكنة مأخوذ من اللكنة، الإنسان العرج، العرجة، الإنسان يسمى أعرج، فالألكن مأخوذ من اللكنة وهي العجمة في اللسان، إنسان حتى يسمي العلماء العي، العي، فلان عي وفلان فصيح، فلان ألكن وفلان فصيح. إذن فاللكنة هي عجمة في اللسان، الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه، الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه. يقول: النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. مقيم أي الذي يقوم اللسان. وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله: ما أحدث الناس مروءة أحب إلي من تعلم النحو. والأخبار والآثار عنهم في ذم اللحن في الكلام، وتعظيم من يحسن الكلام وإظهار الكلام العربي كثيرة لا تحصى، تجدونها في شرح عيون الإعراب لابن فضال وغيرها من الكتب التي جمعت هذه الآثار الطيبة التي تحفز الطالب على تعلم هذا العلم. نسبة علم النحو، خامسا، نسبة علم النحو إلى العلوم العربية الاثني عشر. هناك اثني عشر علما من علوم اللغة، أولها المفردات، وتسمى اللغة، إذا سمعت علم اللغة بمعنى مفردات اللغة، وهي دراسة المعاجم العربية والنظر في المفردات. الإنسان لابد، نصيحة، أن يجعل قسط ربع ساعة في اليوم ينظر فيها في معجم، مثلا في كتاب قاموس المحيط أو حتى المعاجم المعاصرة كالمعجم الوسيط. في كل يوم لو يخصص كلمة واحدة يتعلمها فإنه سيمر عليه دهر، ستمر عليه الأيام وسيجد من نفسه أنه أثرى لسانه، أثرى لسانه، وبذلك يحسن به أن يأتي بالكلام البليغ الفصيح. إنسان متى تقصر عنه العبارة؟ إذا لم يجد الألفاظ المناسبة. العلم الثاني، قلنا العلم الأول هو المفردات اللغة، ثانيا النحو، ثالثا الصرف، رابعا المعاني، هذا في علم البلاغة، والبيان، خامسا البيان، أيضا هو من علوم البلاغة، سادسا البديع، وهو أيضا من علوم البلاغة، سابعا العروض، ثامنا القافية. طبعا العروض والقافية، العروض أعم من القافية. تاسعا قرض الشعر، أي كيف تنشئ الشعر، كيف تتمكن من قرض الشعر، حتى يسمى القريض، يسمون إنشاء الشعر القريض. عاشرا الخط، وهي الكتابة والإملاء، ده هو أعم. الخط يتضمن كيف تكتب، كيف تكتب شكلا، لأن الخط له قيمة عند العرب. والإملاء أيضا، الإملاء يتعلمه، هو من جملة علوم اللغة العربية. والمحاضرة يقصدون بها، الحادي عشر، العلم الحادي عشر هي المحاضرة، ويقصدون بها تاريخ الأدب العربي، وهو من أنفع العلوم أيضا. وأخيرا الرسائل والخطب، الرسائل والخطب، هذه العلوم اللغة العربية إذن ينتسب النحو إليها. ذكرها غير واحد من أهل العلم كابن الأنباري رحمه الله تعالى في نزهة الألباء وطبقة الأدباء وغيرهم من أهل العلم، وحتى السيوطي رحمه الله يذكرها في المزهر ويعطي أمثلة عن كل فن من هذه الفنون اثني عشر. سادسا إن مبادئ كل فن عشر: الحد رأيناه، والموضوع ثم الثمر وفضله ونسبة والواضع. واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى. وأبو الأسود الدؤلي من أئمة العدول الثقات، وهو من رجال البخاري ومسلم. واختلف الناس في السبب الذي دعا أبا الأسود الدؤلي رحمه الله إلى ما وضعه، إلى أن يضع علم النحو العربي، فذكروا روايات كثيرة عديدة. وليس بالضرورة أيها الإخوة، ليس بالضرورة أن يكون هناك سبب خاص، ليس بالضرورة. لماذا أقول ذلك؟ لأن بوادر اللحن التي ظهرت في العرب تلك الأيام كافية بأن ينهض من أجلها أبو الأسود الدؤلي أو غيره من الأئمة لربع النحو. فلماذا لابد أن تكون هناك حادثة؟ يقول لك: دخل بيته فقالت له ما، فقال سألته ابنته: ما أجمل الطقس، ما أجمل الطقس؟ فقال لها: سماؤه. قالت له إنما تعجبت ولم أسأل. فقال قولي ما أجمل الطقس، مش ما أجمل الطقس. هذه روايات ضعيفة جدا لا يلتفت إليها ولا سند لها. أيضا أنه دخل السوق فسمع رجلا يقول وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله يعني بكسر اللام، وفي الحقيقة بضم اللام، ورسوله أيضا بريء. هذه كلها روايات لم تصح، أي لا نستطيع أن نجزم بأنها وقعت، ويكفي أنه قد ظهر اللحن في العرب لكثرة الفتوحات، فدخل العجم ودخل الناس في الإسلام واختلط العرب بالعجم، فضعف اللسان العربي، والطبع سراق كما يقال. الطبع سراق، لو عشت مع إنسان يتحدث بالفصحى ليل نهار ستتحدث مثله دون أن تشعر، ولو عشت أياما مع إنسان متفرنس يتحدث ويكثر من الحديث باللغة الفرنسية فإنك ستصبح تتحدث باللغة الفرنسية بالضرورة. كذلك اللحن، العرب كانت حريصة على أن لا تلحن، فإذا بهم يعيشون مع الأعاجم الذين أسلموا وعايشوهم، فدخل اللحن في كلامهم بكثرة، فلذلك اضطر. حتى من اللطائف التي يحكيها العلماء أن هناك قبيلة اسمها عكاد بالدال، ليست عكاظ بالظاء، عكاد باليمن، ويذكرون أن أهلها كانوا لا يزالون على اللغة الفصحى، لم يدخلها شيء من اللحن إلى غاية القرن الرابع، سبحان الله، يعني إلى غاية القرن الرابع. فكان إذا نزل بهم ضيف أبعدوا أهلهم وأولادهم عن هذا الضيف، يكرمونه 3 أيام، هذا واجب، ثم يستسمحونه ويطلبون منه الذهاب حتى لا يدخل اللحن إلى ألسنتهم. فالطبع سراق أيها الإخوة. إذن الحاصل، إذا سألك سائل لماذا وضع أبو الأسود الدؤلي رحمه الله مبادئ علم النحو وعلم النحو، الجواب سهل، لأن اللحن دخل في لسان العرب، وليس بالضرورة أن تأتي إليه أو تأتي له بأمثلة لا نعلم صحتها، ولابد أن نربي أنفسنا على التدقيق في الروايات حتى يضطرب ذلك فينا، ولا يرد علينا في يوم الأيام أننا تساهلنا في الرواية. نعم، الإنسان قد يذكر روايات لكن يقول هكذا قيل، لعله صحيح لعله لا يصح. أما ما يذكرونه من أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو من ناول أبا الأسود الدؤلي رقعة فيها أصول الكلام العربي وفيها بعض تقسيمات الكلام العربي، فهذا بعيد جدا. لذلك قال أحمد أمين في ضحى الإسلام، قال أخشى أن يكون ذلك من وضع الشيعة الذين يريدون أن ينسبوا كل شيء إلى علي وأتباعه. أخشى أن يكون من وضع الشيء، لا، ليس بالضرورة أن يكون علي بن أبي طالب له علاقة بوضع النحو. كل ما يمكننا أن نجزم به أن أبا الأسود الدؤلي وضع أساسا بنى عليه من بعده علم النحو. ما هذا الأساس؟ لا نجد جوابا يشفي العليل، ولا يليق الخوض في ذلك من غير دليل. مش بالضرورة نعرف أي شيء وضع أبو الأسود. ثم جاء بعد أبي الأسود الدؤلي، حمل لواء هذا العلم الجليل ميمون الأقرن، وكان إماما رأسا في اللغة العربية، حتى إن أبا عبيدة لا يذكر غيره في هذه الطبقة، مع أن فيه علماء كثيرين في طبق. عندما نقول حمل لواء ميمون الأقرن لا يعني أنه ميمون الأقرن كان وحده، لا، نقصد أن أشهر وأبرز من حمل لواء النحو بعد أبي الأسود هو ميمون الأقرن رحمه الله. ثم جاء بعده الإمام العلم أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى، وكان متشددا في أسانيد اللغة العربية، كان مدرسة قائمة بذاتها هذا العلم الجليل، وهو من أوثق الناس رواية وأشدهم فيها. وأبو عمرو بن العلاء لا يخفى عليكم أنه من القراء السبع. كان يقول عنه العلماء إنه ليسلق العربية تسليقا. حتى بعض العلماء يقول لك باللي أبو عمرو بن العلاء هو من وضع أبو الأسود، ميمون الأقرن، أبو عمرو بن العلاء، خليل بن أحمد. الآن الخليل بن أحمد تتلمذ عليه كثيرون، فجاء بعده وحمل الراية، راية علم النحو، شيبويه رحمه الله، رائد المدرسة البصرية، ثم في الوقت نفسه الكسائي، في الوقت نفسه كان هناك الكسائي والفراء، هذان العلمان رائدا المدرسة الكوفية. إذن شيبويه رائد المدرسة البصرية، والكسائي والفراء رائدا المدرسة الكوفية. ثم افترق الناس بعد ذلك إلى بصري وكوفي. لكن الذي يتمعن في تراجم هؤلاء الأعلام يدرك أن أصل النحو بصري، لأن الخليل بن أحمد بصري، وميمون الأقرن بصري، أبو عمرو العلاء، وكلهم كانوا من البصرة، لذلك أصل النحو بصري. فكانت أكثر المسائل وأقربها إلى الصواب هي مذهب البصريين، هي مذهب البصريين. لذلك هذا السبب كثير من الناس يتساءلون لماذا كان مذهب البصريين أقوى من مذهب الكوفيين. جواب سهل، لأن أصل النحو بالضرورة بصري. ثانيا، أن البصريين كانوا يتشددون في النقل، لا يستدلون على القواعد بالبيت والبيتين فقط، لا، لابد أن يكثر لديهم الشواهد، تكثر لديهم شواهد فيبنون القاعدة. أما الكوفيون فيبنون القواعد على البيت والبيتين وغير ذلك. هذا فيما يخص واضع علم النحو. ثم قال والاسم، اسمه علم النحو، أو قل علم قواعد العربية، قواعد اللغة العربية. والاسم الاستمداد، من أين يستمد النحو مادته؟ من أين؟ من القرآن الكريم. أعظم دليل على الإطلاق في اللغة في النحو هو القرآن الكريم بقراءاته الصحيحة والشاذة، قراءة الصحيحة والشاذة أيضا حجة في النحو. ثانيا، ما صح من السنة. ثالثا، ما ثبت من كلام العرب نثرا أو نظما، نثرا أو نظما. كثيرا ما تسمعون كلمة نثر وكلمة نظم، فهم يشبهون الكلام بالعقد. العقد، العقد هو عبارة عن خرزات هكذا مربوطة بعضها إلى بعض، فهذا منظوم. إذا ربطت خرزات العقد تكون قد نظمت العقد. تخيل لو أنك الآن أتيت وقطعت هذا الخيط الذي يربط هذه الخرزات، ما الذي يحدث؟ تتناثر هذه الخرزات فسمي نثرا. فالكلام الموزون المنظوم يسمى نظما، والكلام الذي ليس بموزون ولا منظوم يسمى نثرا، أي متناثر، تتكلم كما شئت. إذن لابد من معرفة أن النحو يعتمد على القرآن والسنة وكلام ما صح من كلام العرب، لكن إلى غاية 150 للهجرة، إلى غاية 150 من الهجرة. بعد 150، بعد سنة 150 للهجرة، لا يستدل بقول أحد ولو كان المتنبية ولو كان البحتورية ولو كان أبا تمام، حتى بشار بن البرد لا يستدل بشعره. فيختم الاحتجاج بإبراهيم بن هرمة، إبراهيم بن هرمة هذا آخر من يحتج بكلامه. بعد 150 دخل اللحن كثيرا إلى العرب، فما صاروا يحتجون بكلامهم. هذا ضابط زماني، ضابط زماني. وهناك ضابط مكاني، طبعا حتى في العصر الجاهلي لا نستدل بجميع كلام العرب في العصر الجاهلي، فهناك بعض القبائل لا يستدل بكلامهم ولو كانوا في العصر الجاهلي. لماذا؟ لأنهم كانوا جيرانا للأعاجم، فربما اختلط بلسانهم ما ليس بصحيح من كلام العرب. تاسعا، حكم تعلمه. قال حكم الشارع، حكم تعلم النحو الوجوب الكفائي، أي النظم المقدمة الآجرومية. فقال الناظم رحمه الله تعالى: قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على النبي المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الروم لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. قال رحمه الله تعالى قال عبيد ربه محمد، وأتى بالفعل قال واستعمل صيغة الماضي ككثير من المؤلفين في مقدماتهم يقولون قال، وهناك من يقول يقول كالجزري رحمه الله يقول راجع عفو رب سامع. أما الذي يقول قال قد يقول قائل هو لم يقل بعد، فلماذا قال قال؟ فالجواب أنه يوجه العلماء هذا بأحد توجيهين، قالوا كتب المقدمة بعدما انتهى من تصنيفه، بعدما انتهى من تصنيف ما أراد كتب المقدمة فيكون الفعل الماضي جاريا على حقيقته، قال أي قال، قال عبيد ربي محمد الآن بدأ يقول ما قاله قبل أن يضع هذه المقدمة. وهناك قول ثاني وهو أقرب، أن ذلك باعتبار ما في الذهن، الإنسان إذا أراد أن يعبر عما في نفسه يقول قلت، وما زال أهل العلم هم يعلقون فيكتبون قلت هو حديث صحيح، الآن قال، مع ذلك يعبر بالفعل قال. لماذا؟ إشعارا بتحققه مما سيقوله، إشعارا بتحققه مما سيقوله. إذن فهو باعتبار ما في الذهن قال شيئا ثم عبر عنه بألفاظه، عبر عنه بألفاظ، قال شيئا في ذهنه تصوره ثم بدأ يعبر عما في ذهنه بالألفاظ قال، هذا معنى تعبيرهم بالفعل الماضي مع أنه لم يقل بعد. قال قال عبيد ربه، كثير من الناس يخطئ فيظنون أن هذا اسمه، وهذا خطأ، يقول لك القصيدة المنظومة لعبيد ربه محمد، عبيد ربه محمد هذا وصف، هذا ليس اسمه، وإنما هو وصف يقصد به رحمه الله الافتقار إلى الله عز وجل على عادة أهل العلم كما معروف. فالعلماء يتواضعون، هذا يقول قال الفقير شرف العمريطي، هذا يقول قال عبيد ربه، صغر نفسه وحقرها، هو له أن يفعل ذلك لماذا؟ تواضعا وافتقارا إلى الله، ومن افتقر إلى الله أغناه. فهذه عادة أهل العلم أنهم يفتقرون إلى الله، قلت أنا عبيد الله، فظن الناس أنه اسمه، أنه اسمه، وهو في الحقيقة وصف وصف به نفسه تواضعا، والتصغير يفيد هذا التصغير، طبعا العلماء يقول في التصغير يفيد التحقير، هذا على العموم، لكن كما تقول رجل إذا أردت أن تصغره تقول رجي فلان رجي، لكن قد يفيد التعظيم أحيانا كما قال ابن كما قال الشاعر صاحب المعلقة لبيد بن ربيعة، لبيد بن ربيعة من شعراء المعلقات السبع، من شعراء الجاهلية، أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وبعدما أسلم ضعف شعره فسئل لماذا ضعف شعرك، فقال إن الشعر أغلبه مبني على ماذا؟ على الكذب، على الفخر، وعلى الغزل، وعلى المدح، وعلى الهجاء، والإسلام حرم ذلك، الإسلام حرم مثل هذه الأشياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في شطر من بيته أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل ما خلى الله باطل، ألا كل ما خلى الله باطل، ولم يأتي بالشطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل. فوجه العلماء ذلك قالوا لم يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت لكي لا يقول شعرا وهو منزه عن الشعر، ومنهم من قال ليس كذلك، بل إنه الشطر الثاني ليس بصحيح، كل نعيم لا محالة زائل، نعيم الجنة لا يزول، فلذلك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفوه بشيء ليس بصحيح، فهو الصادق الأمين الذي ما كذب قط. يقول لبيد وكل الناس في معلقته ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل الناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. يقصد كل الناس سوف يموتون، وسمى الموت دويهية. هل هنا دويهية للتصغير؟ جواب لا، للتحقير لا، إنما للتعظيم. أحيانا يكون التصغير للتواضع، كما قال عبيد ربه، فهو يحتقر نفسه، يحتقر نفسه، فنحن نسميه تواضع. إذا فهو ليس اسمه، ليس اسمه هو، إنما هو وصف له. واسمه رحمه الله تعالى كنيته أبو عبد الله محمد، اسمه ابن أب، ابن أب أبو عبد الله محمد بن أب بن أحمد بن عثمان بن أبي بكر التواتي، مولدا من قبيل التوات، ودارا عاش بها. ولد بقرية أولاد الحاج ضواحي مدينة أولف التابعة الآن لولاية أدرار، التابعة الآن لولاية أدرار من الجزائر، حرسها الله تعالى من كل سوء. إذا هذا هو أبو عبد الله محمد بن أب من التواتي رحمه الله تعالى. توفي في عام 60 بعد 1100، أي 1160 للهجرة، فهو من علماء القرن الثاني عشر. ودفن بمدينة تيميمون، دفن بمدينة تيميمون رحمه الله، وأسكنه الفردوس الأعلى. يقول: قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد. لاحظوا كيف قدم أفضل جلالة، الله قدمه لإفادة الحصر، فالحمد كله لله وحده لا لغيره. وأحمد الحمد هو وصف الممدوح بالكمال، إذا وصفت الممدوح بالكمال فقد حمدته، فإذا تكرر الحمد صار ثناء. هذا أحسن ما قيل في الحمد، الحمد هو وصف المحمود بالكمال على جهة التعظيم والمحبة، وصف المحمود بالكمال على جهة التعظيم والمحبة، فإذا تكرر الحمد سمي ثناء. ومنهم من يتجوز، فنقول لا بأس، إذا عرفت الإنسان مثلا واحد يجي يسألك يقول لك يا أخي ما معنى الحمد، قل الثناء تجوزا، ما فيش مشكل، يعني الترادف في اللغة العربية لا يوجد، وإنما إذا سمعت العلماء يقول هذه الكلمة مرادفة، فيقصدون على سبيل التجوز، يعني ليس معنى أنهما بمعنى واحد في كل صورهما، لا، حتى هم سموه الترادف. الترادف من أين مأخوذة كلمة الترادف؟ أي هذا رديف الآخر، هذا رديف الآخر، أي بعده مقارب له، كما تجعل الإنسان رديفك. حتى هم لم يعبروا بالكلمة هكذا اعتباطا، وإنما يشيرون إلى أن المترادفات متقاربة، وليست هي معنى الكلمة هذه معنى هذه الكلمة، لا، من جميع الوجوه لا. فالحمد هو الثناء تجوزا، وإلا فالحمد هو وصف المحمود بالكمال، فإذا تكرر صار ثناء. ويدل على هذا الحديث المعروف الذي تعرفونه إن شاء الله كلكم في صحيح مسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هو الحمد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، أي إذا تكرر المدح صار ثناء. ولذلك تجدون الأحاديث فيها ماذا؟ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، أي أطال في وصف الله عز وجل بالكمال. إذا نعود، قال أحمد رب الله، الله في كل الأمور أحمد، الله في كل الأمور، أي في جميع الأمور نحمد الله، وكل النعم من المولى سبحانه وتعالى سواء كانت دقيقة أو جليلة فنحمده سبحانه عليها. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شرب، كان مع الصحابة وشرب ماء باردا في ظل بارد، قال: إن هذا هو النعيم الذي سوف تسألون عنه، مشيرا إلى قوله تعالى: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. فاللقمة يأكلها العبد لا بد أن يحمد الله تعالى عليها. قال مصليا على النبي المنتقى: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله عز وجل عليه، أي ثناؤه عليه، ثناؤه سبحانه وتعالى على رسوله في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة دعاء، صلاة الله ثناء، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. كذلك إذا صلى العباد من غير الملائكة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دعاء. إذا قلنا صلى الله عليه أي ندعو له بأن يثني الله تعالى عليه ويرفع مقامه ويزيده شرفا، وسلم أي سلمه إذا كان حيا من كل سوء، وبعد موته يسلم الله تعالى سنته من أن تصاب بالتحريف والضياع. مصليا على النبي المنتقى، النبي مأخوذ من النبوة وهو الرفعة، مأخوذ من النبوة وهي الرفعة، المنتقى أي مصطفى، الانتقاء هو الاستفاء، تنقي كما تصفي. إذا وضعت الشيء في مصفات تتخيل تنزل ماذا؟ تنزل الحثالة ويبقى المعدن الطيب اللب. فالرسول صلى الله عليه وسلم انتقاه الله من البشر، صفاهم جميعا، فبقي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو على رأس العباد جميعهم. فالمنتقى والمصطفى بمعنى متقارب. على النبي المنتقى وآله، الآل آل النبي عليه الصلاة والسلام هم قرابته المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب، هذا واحد، قرابته المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب وأزواجه وذريته، قرابته المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب وأزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم، كلهم آله وآله وصحبه. الصحب جمع صاحب، كركب جمع راكب. وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من التقديم إلى قلب الموضوع، كلمة يؤتى بها من التقديم من المقدمة إلى قلب الموضوع. وبعد، فالقصد بذا المنظوم، أي هذا النظم الذي ألفته، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آذ الرومي. فالإمام الآذ الرومي هو الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن داود المغربي الصنهاجي والمالكي رحمه الله، عرف بابن آذ الروم، قيل في معناه أقوال كلها تدور على أنه الزاهد الفقير، الزاهد الفقير، وهو من علماء القرن السابع. الآذ الرومي من علماء القرن السابع، توفي في سنة من علماء القرن الثامن، من علماء القرن الثامن، توفي في عام 23 بعد 700، في 723 للهجرة. إذن هو يقول رحمه الله تعالى: أنا قصدت بهذا النظم أنني أنظم ما نثره الإمام الآذ الرومي مسهلا. لماذا؟ مسهلا لحفظه، لأن الناس تستطيع أن تحفظ النظم، وخاصة إذا كان على مثل هذا البحر، بحر الرجز، هذه أرجوزة، والرجز سهل نظمه، سهل حفظه، لذلك يسمى حمار الشعراء. قال: تسهيل منثور ابن آذ الرومي، تسهيله لماذا؟ قال: لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، أي من لم يستطع أن يحفظ النثر، فأنا وضعت النظم حتى يسهل حفظه، وجبلت النفوس على استسهال النظم أكثر من استسهال النثر. قال خاتما عن النحو الذي بدأ به مقدمته، فقال: والله أستعين. لاحظوا، والله أستعين، أي قدم لفظ الجلالة الله ليفيد الحصر، أن الاستعانة تكون بالله وحده لا شريك له. والله أستعين في كل عمل، في جميع الأعمال أستعين بالله عز وجل، إليه قصدي، أي مخلصا له في عملي، وعليه المتكل، أي وأتوكل عليه في أن يسر لي إتمام نظم هذه المقدمة النافعة التي وضعها الإمام الآذ الرومي. ويربي فينا هذا الناظم رحمه الله، يربي فينا الأدب مع الله عز وجل، أولا نفتقر إليه ابتداء ونثني عليه سبحانه وتعالى ونستعين به ونصرح بالتوكل عليه وحده لا شريك له. ثم شرع رحمه الله تعالى في نظم ما ذكره الإمام الأجرومي رحمه الله، فقال: إن الكلام عندنا فلتستمع. السلام عليكم ورحمة الله. لا أدري ما الذي حدث، فقد حدث هناك انقطاع مرتين، لا أدري ما الذي حدث. المهم، ماذا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. على كل، بما أنه قد حدث انقطاع مرتين، كل الأسئلة التي كانت ظاهرة على اللوح فهي لا تظهر الآن. فمن كان قد كتب سؤالا فالرجاء إعادة كتابته، فقد حدث هناك انقطاع مرتين. لا السلام عليكم ورحمة الله. أين توقف بنا الكلام؟ بارك الله فيكم. أين توقف الكلام؟ اختفت كلها. لم أبدأ الإجابة بعد. ماشي، إذا أنا قرأت سؤال الأخت أم عبد، فهي تقول: كيف يمكننا التمرن على قواعد هذا العلم؟ هل هناك أو هل فيه كتاب تنصحوننا به؟ الجواب: لا يمكن لأحد أن يتعلم ويتمكن من علم النحو إلا بأمرين اثنين. الأول هو إكمال هذا العلم، كتاب مختصر يكمله، لا بد من إتمامه. ودائما أشبه لإخواننا الكرام علم النحو بلعبة فكرية ذهنية تثقيفية رائعة، وهي لعبة البوزل. البوزل هي خريطة مقطعة أجزاء صغيرة يلصقها من يريد أن يركبها. فإذا رأى هو في بداية الأمر هل تسمع الآن؟ يعني أكيد سمعك. نعم. إذا رأى الإنسان هذه الخريطة، هذه المقطعة بذلك الكم الهائل، ماذا يسمع؟ فإذا خاف من دخول هذه، من بداية هذا التركيب، فإنه سينصرف. لكن لو أنه علم أنه أن الشيء سيتركب شيئا فشيئا، فإنه سيجلس ويبدأ يركب. كيف سيركب؟ فإنه سيركب قطعا من هنا وقطعا أخرى من هنا، قطعا من الوسط، حتى تبدأ الصورة تكتمل لديه شيئا فشيئا. فعندما يقطع شوط في وسط الطريق تبدأ تظهر له الصورة جيدا، فيتمكن من الشيء ويصير متقنا لما يصنع. كذلك علم النحو، الإنسان إذا صار يبدأ يقرأ الإعراب، ثم يقرأ علامات الإعراب، ثم يقرأ المرفوعات والمنصوبات، فإنها ستكتمل لديه الصورة إذا واصل في طريقه. أما لو توقف عند نصف الكتاب فإنه لم يصنع شيئا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو التدرب والمران على الإعراب، لا بد من الإعراب، بل لا بد من الإكثار من الإعراب. لماذا؟ لأن الإنسان الطالب إذا أعرب فإنه سيسأل: لماذا أعربت كذا بكذا؟ فسيجيب بماذا؟ بالقواعد، يستدل بالقاعدة، فهو بهذا يراجع النحو ويتمكن من ذلك، حتى يصير النحو له سجية، دون يصير يتكلم ولا يخطئ في كلامه ويعرب إعرابا جيدا دون تكلف، يصير له سجية، لكن هذا بالتمرين. ونحن إن شاء الله تعالى سنعرب وسنأتي على التركيز على هذه النقطة، لكن في الدرس الرابع أو الخامس، أي بعد أن نقطع شوطا في شرح هذا النظم، فإن الإعراب سيفرض نفسه علينا ونحن نأتي بالأمثلة. لذلك فهذه أحسن طريقة. إذن إكمال الكتاب، ثانيا كثرة النيران على والتدريب على قواعد النحو. كنت إن شاء الله قد أجبت عن كلمة اللغة. سؤال أخينا العزيز أبي عبد الرحمن الأندلسي، كنت قد أجبت لما يعني، هل سمعتم الجواب عن اللغة أو لا؟ كلمة اللغة التي سأل عنها أخونا أبو عبد الرحمن، هل يقال؟ لا، نعم. الأخ أبو عبد الرحمن حفظه الله عز وجل يسأل، يقول قولهم في الأزمنة المتأخرة اللغة العربية خلاف عبارة اللسان العربي، رغم أننا نرى أن هذه العبارة أشهر في لسان الشرع وأكثر ذكر أكثر ذكرًا. أضف إلى أن حتى في اللغات الأجنبية يقولون مثلا لا لونج لانجويج، وكلها تعود للفظ اللسان. قال: والشيء بالشيء يذكر، ما هو أصل كلمة اللغة؟ هل هو من اللغو أو شيء آخر؟ الجواب عن ذلك، كلمة اللغة أو كلمة اللسان هي صحيح أنها وردت في القرآن الكريم، ولكن لا يعني أنه لا يجوز أن نقول لغة، لا. من أساليب العرب أنهم يعبرون عن الشيء بآلته، يعبرون عن الشيء بآلته كما يعبرون عن الشيء بأجزائه، يقولون مثلا تحرير رقبة أي تحرير عبد، كذلك يعبرون عن الشيء بآلته. فقالوا اللغة، سموا اللغة لسانا لأن الإنسان يتكلم باللسان، الإنسان يتكلم باللسان. وهذا لا يعني أنه لا يجوز الإتيان بكلمة اللغة، ولكن استعمال كلمة اللغة ثبت في الأزمنة المتقدمة أيضا، ليس فقط في الأزمنة المتأخرة، فما زلنا نسمع كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كلام ابن مسعود، يقول لك هذه القراءة بلغة بني هذيل على لغة بني عقيل وغيرها. كذلك ثبت استعمال كلمة اللغة في كلام الجاهليين. فاستعمال اللغة بمعنى، أو استعمال اللغة بمعنى اللسان، هو استعمال جار حتى في العصور المتقدمة. وهل هي مشتقة من اللغو؟ فالجواب نعم، مشتقة من اللغو، لكن ما معنى اللغو في اللغة العربية؟ هي الكلام. اللغو في اللغة العربية هي الكلام، فلان لغى أي تكلم، لكن ضاق استعماله، وهذا لا يخفى على أحد إن شاء الله منا، أن اللفظ اللغوي قد يضيق معناه في الاصطلاح الشرعي أو العرفي. ومثلا كلمة الصلاة ما معناها في اللغة؟ هي الدعاء، لكن في الاصطلاح الشرعي والعرفي ضاق معناها، صار تطلق على عبادة خاصة. كذلك اللغو هو مطلق الكلام، لكن صار في الاستعمال العرفي الآن عندنا، إذا سمعنا كلمة اللغو فإن معناه هو الكلام الذي لا ينفع أو الذي يأثم صاحبه، إذن مأخوذ من اللغو لكن ضاق معناه في الاصطلاح الشرعي، والله أعلم. ثم أخشى أن يفوت أنا شيء. هذا يقول: قلت إن محمد بن الجزائر وبعض أهل العلم يقول إنه شنقيطي، ما هو الراجح؟ والله الذين يقولون إنه شنقيطي لعله أقول لا أدري، لعله نزل شنقيط، لعله ذهب ورحل إلى شنقيط فينسبونه إلى شنقيط منزلا، ولا يعني أنه شنقيطي، بل من الثابت أنه جزائري من أضرار كما سبق بيانه، والله أعلم. هذا له مؤلفات كثيرة، وله نظم آخر على الأجرومية غير هذا، له نظم آخر على الأجرومية غير هذا، يعني فصل فيه أكثر، لكنه لم يصلنا، إنما وصلنا هذا النظم المبارك. هذا يقول: السلام عليكم، بارك الله فيك. جزاك الله خير. كيف هي؟ لم يكمل الأخ مصطفى السؤال. جميل، بارك الله فيكم جميعا. هذا يقول: اطلعت على هذا النور محقق المضاد قطن، فيه بعض التعديل من طرف الشيخ أحمد الحازمي، فهل طلعتم عليه؟ نعم، لدي. هو ليس فقط الشيخ أحمد الحازمي الذي تصرف فيه، بل سبقه كثير من أهل العلم إلى تصحيح، خاصة في الخاتمة حيث توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز فعله، ومن الشرك الأصغر الإنسان يجتنبه لعدم وروده عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين. ولذلك غيروا آخر النظم، سنأتي إن شاء الله تعالى عندما نأتي على ختم هذا النظم نبين موطن التصرف. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك فيكم، بارك الله أخي مصطفى، والشرف لنا أيضا، جزاكم الله خيرا جميعا. هل يمكن في لغتنا العربية إدخال كلمة أجنبية كثر استعمالها بين الناس؟ هل يمكن في لغتنا العربية إدخال كلمة أجنبية كثر استعمالها بين الناس؟ والله لو اتبعنا هذه القاعدة الشيء لأدخلنا كل اللغة الفرنسية، لأدخلنا كل اللغة الفرنسية الآن صار عربية. لماذا؟ لأن الناس كلهم يستعملون الآن اللغة الفرنسية. تمام. لذلك عندما التعريب، أظن أن الأخ أبا مصلح حفظه الله يريد أن يقيس على التعريب اللفظة المعربة. اللفظة المعربة إنما استصيغت لإدخال العرب الأوائل لها في لغتنا، لإدخال، كان لهم ذوق، كانت لهم ضوابط، كان لهم علم، فأدخلوا تلك الكلمات في لغتنا فصارت معربة. فإذا كنا لا نستدل ولا نحتج بكلمة عربية نطق بها عربي بعد 150. السلام عليكم ورحمة الله. معذرة، قد انقطع النت مرة أخرى. قلت قبل قليل كلمة، نحاول قدر الإمكان في الوسائل المستحدثة الآن في هذا الزمان أن نجد لها لفظة مناسبة من كلام العرب، مثل كلمة التلفزيون. فتلفزيون والفيزيون هي النظر، وتيلي تدل على البعد. كلمة تيلي أين وجدتها؟ فهي تدل على البعد، مثل تيلي كوموند، يعني التحكم عن بعد. فتلفزيون أي النظر من بعد. فنحن نجد، الحمد لله، العلماء وضعوا وسموه الرائي. فلماذا لا نسميه الرائي؟ لماذا أقول تليفون ولا أقول الهاتف؟ الهاتف أفضل. لكن إذا لم نجد شيء، كلمة نسميها باللغة الأجنبية، ولا نقول هي لغة عربية، نقول هذه لفظة أجنبية أعجمية ليست بعربية. والله أعلم. هذا تقول أم أنس: ما حكم استعمال اللغة الأجنبية وبعض الكلمات منها لغير الحاجة؟ أما لغير الحاجة فيكره ذلك عند العلماء قاطبة، ويخشى، بل يخشى أن يصل الأمر إلى من فعل ذلك متشدقا ومفتخرا، أن يصل به إلى درجة التحريم. وكلكم إن شاء الله تعالى يحفظ كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، أنه من تكلم بلغة غير العرب من غير ضرورة ولا حاجة ففيه شعبة من النفاق، ففيه شعبة، لأن اللغة تؤثر على الفكر، اللغة تؤثر على الفكر. قال شيخ الإسلام قبل 7 قرون، ولم يتكلم بها ديكارت إلا قبل قرنين أو قرن ونصف، فصار الناس يرددون مقولة اللغة تؤثر على الفكر. فالإنسان يحاول قدر الإمكان أن يتحدث بلغة العرب، اللهم إلا في أمور قد غلبتنا، مثل ما يسمي بعض الوسائل التي يستعملها اليوم، ركهات الماربو، ولا اشتريت ذهب في طاكسي، نقول هذا غلبت، وصار الإنسان يتكلمها كما يتكلم بأي شيء، لكن أن يتكلم بلغة غير العرب في غير ضرورة ولا حاجة ولا غلبة، لم يغلب. فلماذا؟ الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يحرص على التحدث بلغة العرب ولو بالدارجة، ولو باللغة العامية. وكنت قد ذكرت للإخوة الكرام أن هناك مقال نافع عن الشيخ أحمد الهاشمي رحمه الله من علماء جمعية المسلمين، كتبه في البصائر منذ زمن، فيقول: بعد أن كنا نخشى على اللغة العربية الفصحى، صرنا نخشى على اللغة العامية. احنا الآن المشكل الناس تتكلم بلغة غير العرب من غير حاجة ولا ضرورة ولا غلبة. لذلك الإنسان عليه أن وإن لم نصمد نحن الذين نغار على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائم هذه، فمن الذي سيغار على هذه اللغة؟ طبعا. لذلك لابد من مقاومة هذا الطوفان الهائج الذي غزا هذه الأمة. هذا يقول الشيخ الأخ أبو رفيدة حفظه الله، يقول: هناك من يقول إن رفاق وأصحاب الرجل هم من آله، فهل هذا صحيح؟ إذا كان يقصد أن رفاق وأصحاب الرجل هم من آله بمعنى المجاز اللغوي، فيمكن ذلك، يمكن ذلك إن شاء الله تكون الأمة كلها من آل النبي صلى الله عليه وسلم، أي من رفاقه. لكن نحن نتحدث الآن عن آله الذين يصلي الله تعالى عليهم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلا شك أنهم آله هم بنو هاشم المؤمنون، من بني هاشم بن عبد المطلب، وأزواجه وذريته، وأزواجه رجال. وبعض العلماء يعرفهم بالحكم الفقهي، يقول: آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة وأزواجه، هم من تحرم عليهم الصدقة ثم أزواجه. إذن هذا يدل على أن كلمة آل لها في الشرع مدلولها الخاص الذي تنبني عليه الأحكام، الذي تنبني عليه الأحكام، والله أعلم. فالرجاء من الإخوة أن يتوقفوا عن وضع الأسئلة، إن شاء الله المرة القادمة نكمل، يعني سؤال يرجئه إلى لقاء قادم إن شاء الله. هذا يقول: كلمة يوسف، يوسف فيكم بارك الله أخي يوسف حفظك الله. وهذا يقول: يوسف، وهل تعرف إعراب ما لا ينصرف؟ وهل تعرب إعراب ما لا ينصرف؟ ما الذي يعرب إعراب ما لا ينصرف؟ الكلمة الأجنبية إذا لم نجد لها بديلا، إذا كانت عالما، إذا كانت عالما لا، إذا كانت عالما لا نستطيع أن نغير أعلام الناس. واحد اسمه جورج نقول جورج، مررت بجورج لأنه عالم أعجمي فيمنع من الصرف. إذا ليس لأنه أجنبي نمنع من الصرف، نمنعه من الصرف إذا كان علما، إذا كان علما أعجميا نمنعه من الصرف. إذا فقط الأعلام هي التي تمنع من الصرف، أما غيره فلا تمنع من الصرف. مخطوط هذا يقول: بعض المخطوطات بالمكتبة الوطنية، كثير منها أو من المخطوطات بالمكتبة الوطنية لمؤلفين جزائريين تنسب للشنقيطيين، ولعل الماضي ما يكون ممن جرت عليه هذه النسبة خاصة مع علماء أبرار، وهذا ما لاحظته شخصيا. جزاك الله خير، بارك الله فيك، هذا كثير، جزاك الله. هذا يقول: الأرجح أن نقول في علوم شتى أم في شتى العلوم؟ كلمة شتى أخي سمير لا تستعمل إلا حالا، لا تستطيع أن تقول في شتى العلوم، إنما تقول في علوم شتى، شتى كافة قاطبة، هذه تأتي حالا فقط، غير تعرب حال، ما دام تعرب حال فلا يجوز أن تدخل عليه حرجا، تقول في شتى العلوم، هذه القاعدة، كل لفظ يستعمل في اللغة العربية حالا فقط، فهذا لا يجوز أن تدخل عليه حرجا. بعض الناس يقول: وقال كافة العلماء، خطأ، إنما يقول وقال فقال العلماء كافة. لماذا؟ لأن كافة لا تستعمل إلا حالا. هذا يقول يا شيخ ما أصل، هل أصل كلمة إنسان هي من مادة نسية؟ لا، هذا خطأ كثير شاع هذا الخطأ، يقول سمي الإنسان لكثرة النسيان، هذا خطأ. وإنما سمي الإنسان إما قولان، إما من الأنس وهو ضد الوحشة، الشيء إما إنسي أو وحشي، الحمر الإنسية كالبغل والحمار، والحمر الوحشية هذا الحمار الوحشي معروف، والشيء توحش أو تأنس استأنس يعني صار إنسيا من الأنس، أو يكون من الإيناس وهو الإبصار، لأن الإنسان يبصر ويقابله الجن الذي يجن أي يستتر، لأن مادة جنن معناها الاستتار، فمادة أنس بمعنى أنس بمعنى يبصر ويظهر، هذا هو الموافق للواقع والموافق للقياس. الإنسان سمي إنسانا لأنه إما يؤنس ويأنس وإما أنه يبصر، والله أعلم. هذا يقول شيء بارك الله فيك، لكن يشكل مع هذا الحديث أيضا البخاري رحمه الله في تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بغير اللغة العربية. لا يشكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم بغير اللغة العربية، بغير اللغة العربية، كما لو أن في القرآن موجودة كلمات من غير اللغة العربية في الوضع، ككلمة مشكات، ككلمة استبرق، هذه ألفاظ بالوضع ليست عربية، لكن العرب استعملتها، لاحظوا جيدا، العرب قبل ما جاء الإسلام استعملتها، صارت تقول استبرق، صارت تقول مشكات، فلما جاء الإسلام نزل بلغة العرب هذه اللغة التي يتكلمون بها إما أصالة أو استعمالا، المهم لغة تعارفت العرب عليها، فنزل القرآن يخاطبهم بهذه اللغة التي تعارفوا عليها منها الكلمات المعربة. فعندما نرى النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بألفاظ هي ليست عربية بالوضع بالوضعي، ولكن العرب استعملتها فتعربت، تعربت. مثل في البخاري عندما قال لأم خالد هذا سناه أي هذا حسن، هذا سناه أي هذا حسن، ربما الأحباش عندما نقول لغة الحبش، لغة الأحباش، فلغة اللغة الحبشية لماذا تكلم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سناه، إما أنه قاله لأن كلمة، لأن الجبة التي أهديت إليها في أظن أم خالد حبشية ولا أدري، أو أنه تكلم بها لتوضيح شيء أراد توضيحها، أو أن كثير من العرب كانوا يستعملون كلمة سناه، أن كثير من العرب كانوا يستعملون كلمة سناه، فهو تكلم بما جرى عليه العرب، والله أعلم. على كل ما خالف الأصل نجد له توجيها ولا نجعله هو الأصل، يعني ما ينقلب، ما خالف الأصل ينقلب الأصل، ينقلب إلى أصل وهو قليل جدا، إنما الأصل يعرف لأنه يكثر، وهو الذي جار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، أما ما خالف الأصل فهو قليل نجد له توجيها ولا نجعله أصلا. أما الناس اليوم لا، توسعوا إلى أن صار معظم كلامهم ومعظم كلماتهم من لغة غير لغة العرب، الإنسان عليه أن يحذر وأن يغار على هذه اللغة وأن يحييها في نفوس الناس، والله الموفق لا رب سواه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ووفقنا وإياكم إلى كل خير، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.